الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، انتهينا من باب العتق، وقرأنا بعد ذلك الأحكام المتعلقة بالكتاب، ونحن في هذه الليلة المباركة بصدد قراءة ما يتعلق بأمهات الأولاد. فأم الولد ليست لها أحكام الحرة، كما أنه ليس لها أحكام الأمة، فهي تخالف الأمة وتخالف الحرة. الحرة ترث، وأم الولد لا ترث. الحرة يقسم لها، وأم الولد يستمتع بها وليس لها قسمة. الأمة تباع، وأم الولد لا تباع. الأمة توهب، وأم الولد لا توهب. فأحكام أم الولد تختلف عن الحرة وتختلف عن الأمة. يمكن أن يستمتع بها الإنسان طيلة حياته، لكن إذا مات فإنها تعتق، بينما الحرة إذا مات فإنها ترث، إما أن ترث الربع وإما أن ترث الثمن. والحرة بعد أن تأخذ الميراث فهي كغيرها، لا، ليس لأحد سلطة عليها. الأمة بعد أن يموت سيدها يمكن للورثة أن يبيعوها، يمكن للورثة أن يعتبروها مال كبقية الأموال، إلا أنه ليس لأي منهم أن يجامعها. أم الولد الميراث لا ترث، القسم ليس لها قسم، البيع لا تباع، وإنما تعتق من كل ماله، يعني من رأس المال. معنى من كل ماله، لأنه لو قلنا تعتق بموته ربما يتصور بعض الناس أنها كالوصية، والوصية فيما زاد على الثلث لا بد من استئذان الورثة. أما هذه لا، لو لم يترك غيرها فإنها تعتق بوفاته. ويقول عليه الصلاة والسلام: أعتقها ولدها. أعتق إذا ما جابت ولد، ونعني بالولد أن تلد منه، ولو يعني ميت بمعنى أن يكون ما فيه خلق إنسان، سواء كان ذكر أو أنثى. يقول عليه الصلاة والسلام: أعتقها ولدها. فكان عليه الصلاة والسلام عنده جارية وهي ماريا القبطية، فولدت له إبراهيم، وإبراهيم مات في صغره، وماريا عتقت، وماريا عتقت، أعتقها ولدها، حيث أنها ولدت من النبي عليه الصلاة والسلام، فإنها تعتبر حرة. فخلاصة القول أيها الأحباب، أننا في هذه الليلة المباركة سنقرأ أحكام أمهات الأولاد. متى تكون أم ولد؟ إذا وضعت قطعة مبغة ليس فيها خلق إنسان هل نقول أم ولد؟ لا، لابد أن تلد ما فيه خلق إنسان ولو ميت ولو خفي. معنى خفي يعني لو لم يكن كل النساء يدركن ذلك، ولو بعض النساء الحاذقات قالوا لا، فيه الراس وفيه اليد وفيه اليد الثانية وفيه التخطيط وفيه الرجل، لو لم يدرك ذلك جميع النساء، يعني لو أدركه الحاذقات فقط فاثبتنا عليها. طيب لو أن عندنا مثلا امرأة تزوجها إنسان وهي أنا وحملت منه، ثم بعد ذلك اشتراها، بعد أن حملت منه اشتراها، هل تعتبر أم ولد؟ نقول لا، لا تعتبر أم ولد إلا إذا حملت منه وهي في ملكه، أما إذا حملت وهي في ملك الغير فلا تنطبق عليها الأحكام. ونقرأ الآن أيها الأحباب ما ذكره المؤلف رحمه الله من أحكام تتعلق بأم الولد. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب أحكام أمهات الأولاد. باب يعني هذا الباب في أحكام، والأحكام جمع حكم، والحكم بمعنى القضاء، بمعنى القضاء. أنا أروح المحكمة ويكون لي خصم وتخاصم أنا وياه عند القاضي، ويعطيني القاضي فتح، فيسألني أحد ما هو الذي بيدك، أقول هذا حكم، هذا حكم، أليس كذلك؟ فالمقصود به القضاء. الأحكام جمع حكم وهو في اللغة القضاء، يعني أخذ الصك، قد يكون الصك مثلا في 10 أسطر وقد يكون في 100 سطر، يسألني إنسان يقول ما هو الذي بيدك، أقول بيدي حكم، حكم، حكم لي مثلا على زيد من الناس، والحكم يكون من القاضي. نعم. أصل أمها، يقول الأحكام جمع حكم وهو لغة للقضاء، واصطلاحا خطاب الله عز وجل المفيد فائدة شرعية، فإن ما جاء عن الله نستفيد منه الأحكام الشرعية. نعم. أصل أمها، والمقصود بذلك أحكام أمهات الأولاد من ما يتعلق بالانتفاع بها، كيف ننتفع بأم الولد، هل نبيعها، هل نؤجرها، هل نهبها، هل نكاتبها. نعم الكتابة، نعم، لأن الكتابة طريق إلى العتق، وهي واستيلادها طريق إلى العتق أيضا، فأي طريقين سلكنا فهو حق. نقول أم الولد لا يجوز بيعها لأن هذا تغيير ملك، أم الولد لا يجوز الوصية به، أم الولد لا يجوز هبتها، لا يجوز هبتها لأنها فيها انتقال ملك، لكن أم الولد يجوز كتابتها. ليه؟ لأن الكتابة طريق إلى العتق والاستيلاد طريق إلى العتق، فأي الطريقين سلكنا فهو جائز ومرغوب فيه. أظن واضح أيها الإخوان أن المقصود بأم الولد هي الأمة التي يواقعها سيدها فتلد منه ما فيه خلق إنسان، وليس المقصود بأم الولد زوجة الإنسان، لا، ليس المقصود بأم الولد الزوجة، وإنما المقصود، لأن تلك تسمى زوجة ولا تسمى أم ولد، وإنما المقصود بأم الولد أن يشتري الإنسان جارية فيواقعها فتلد منه ما فيه صورة إنسان سواء كان حيا او ميتا. فاذا حصل ذلك انطبقت علينا الاحكام وانتقلت من الرق واصبحت بين الرق وبين الحرية، ليست لها احكام الحرائر ولا احكام الارقة، وانما لها شيء من هذا وشيء من هذا. فاذا مات سيدها عتقت ولا تلد. نعم. أصل أم أمها. ولا بد أيها الأحباب من شرطين، لا بد لتطبيق هذا الحكم من شرطين: أن تحمل منه في ملكه، أن تحمل منه في ملكه. لكن لو وقعها وهي أمة تزوجها وحملت منه، نقول لا، ما تسمى أم ولد. ولو وقعها وهي أم وهي أمة فولده يكون حر، وأما هي تبقى أمة إلا إذا ولدت منه ولدا آخر وهي في ملكه. نعم. ولذلك فلا بد من شرطين: أن تحمل منه وهي في ملكه، أما لو حملت وهي في ملك غيره لكونها زوجة، أو حملت وهي في ملك غيره لكونه وقعها بشبهة، فنقول إنها لا. الشرط الثاني: أن تلد ما فيه صورة إنسان، أما لو ولدت قطعة لحم لا تعتبر ولا يعتد بها. نعم. ولذلك جمعت على أمهات باعتبار الأصل. نعم. إذا أولد حر أمته، أولد حر أمته، يعني وقعها فحملت ثم ولدت ما فيه صورة إنسان حي أو ميت. نعم. إذا أولد حر أمته ولو مدبرة، ولو كانت مدبرة. ما معنى مدبرة؟ قال أنت في آخر حياتي حرة. نعم. ولو كان مدبرة أو مكاتبة، أو مكاتبة، عنده جارية وكاتبها على، بمعنى وش معنى كاتبها؟ أمس البارحة وش قلنا معنى كاتبها؟ اشترت نفسها منه، قالت اشتري نفسي بعشرة آلاف على أن أدفع لك كل شهر ألف، فإذا دفعت المبلغ كاملا أصبحت حرة. فإذا كاتبها ثم أثناء الكتابة وقعها، ففي هذه الحالة إذا ولدت ما فيه صورة إنسان فإنها تعتق بوفاته أو بسداد الأقساط بأي الأجلين يحصل فإنها تعتق. نعم. أو أولد أمة له ولغيره ولو كان له جزء يسيرا منها، أو أولد أمة له ولغيره. نعم. ولو كان له جزء يسير منها أو أمة لولده. في عندنا عبارة أيها الأحباب: لو قلنا تعتق بموته فقط، قد يتوهم بعض الناس أنها كالوصية، إذا كانت أكثر من الثلث فلا بد من إجازة الورثة، وليس الأمر كذلك. فلا بد أن نقول تعتق من رأس ماله، من رأس المال، يعني لو لم يملك غيرها لا نحتاج إلى استئذان من ابن أو بنت أو من بقية الورثة. فهذا معنى قوله رأس المال، يعني لو قلنا تعتق بموته يتوهم بعض الناس إنها تعتق من الثلث، وليس من الثلث وإنما من رأس المال. والفائدة في ذلك: لو قلنا مثلا بأن قيمتها 20,000 وهو ترك جميع ما ترك 60,000، نقول تعتق لنا، لكن لو كان قيمتها 25,000 ما تعتق بكاملها لأنها أكثر من الثلث، على سبيل لو قلنا إنها كالوصية، وليس الأمر كذلك. فلو لم يخلف إلا هذه لي، أي أم الولد، ولو لم يدع شيئا غيرها فإنها تعتق وهذا معنى قول رحمه الله من رأس مالك، يعني ترك غيرها أو لم يترك. نعم. أو أمة لولده كلها أو بعدها ولم يكن الابن وطئها. ولم يكن الابن وطئها، لأنه لا يجوز للإنسان أن يطأ وأبوه يطأ، لا يجوز للإنسان، يعني أمة لابنه فقام ووقعها. فإذا كان الأب، فإذا كان الابن قد وقعها فلا يصح ولا تعتق بذلك. أما إذا كان الابن لم يواقعها فيجوز للأب مواقعتها وتحدث. لكن لو فرضنا إن الابن واقعها وحملت، فما مصير هذا الحمل وما مصيرها هي؟ السؤال هذا حوعيد مرة ثانية. قال هنا ولم يكن الابن واقعها، طيب معناه إذا كان الابن واقعها فالحكم يختلف. طيب قلنا إن الابن واقعها ثم جاء الأب وواقعها وحملت منه، هل تكون مولد ولا لا؟ لا. لماذا؟ لأنه لا يجوز للأب أن يواقع من واقع ابنه، كما لا يجوز للابن أن يواقع من واقع أبعه. طيب الولد هذا وش نقول؟ الولد حر يعتق، لأنه الأمة للابن وولدت ذا رحم، أليس كذلك؟ مر بنا في باب العتق بأن الإنسان يعتق عليه إذا ملك ذو رحمهم فيعتق عليه، ومثلنا لذي الرحم لأنه لو كان أحدهما ذكر والآخر أنثى لما جاز أن يتزوج. فهذا هل يجوز أن يتزوج المرء أخته؟ لا، الولد يعتق على الابن والمرأة تبقى جارية، لأن وقاع الأب في غير محله. نعم. قد خلق ولده حرا بأن حملت خلق به خلق. قد خلق ولده حرا بأن حملت به في ملكه، يعني إذا وقع السيد أمته خلق ولده حرا إذا واقعها وهي في ملكه، وأما إذا واقعها في ملك غيره فإنها لا تكون أم ولد ولو اشتراها بعد ذلك. نعم. قد خلق ولده حرا بأن حملت به في ملكه. نعم. حيا ولد أو ميتا، سواء كان الولد حي ولا ميت، فالنساء يعرفن هل في خلق إنسان أو لا، ولو خفي، يعني خفي لا يعرفه إلا القليل من النساء الفاهمات، القليل من النساء العارفات الحاذقات، يعني ما هو كل امرأة تعرفه، هو قطعة، لكن المرأة الحاذقة تقول لا هذا الرأس وهذه الأرجل وهذا الصدر وهذا الكتف، تعرف في خلق الإنسان ولو خفيا، يعني ولو لم يقف على ذلك إلا من كان لديه دراية ومعرفة وفطنة من النساء. نعم. حيا ولد أو ميتا قد تبين فيه خلق الإنسان، ولو خفيا لا بإلقاء مضغة، لا بإلقاء مضغة، لأن المضغة لا يترتب عليها أحكام الولادة، المضغة لا يترتب عليها الأحكام، فلو ألقت المرأة مضغة من سيدها لا نقول إنها أصبحت أم ولد. نعم. لا بإلقاء مضغة أو جسم بلا تخطيط صارت أم ولد له، صارت بموته، صارت أم ولد إذا أولد الحر، إذا أولد حر أمته وحصل كذا وكذا وكذا وكذا، جاءنا الجواب صارت أم ولد، بمعنى إذا حصل على الترتيب وعلى النسق الذي أوضحه بأن تحمل في ملكه، بأن يطأها، بأن تلد ما فيه خلق إنسان سواء كانت له أو لولده، فإنها سواء كانت إذا كانت له وفي ملكه فإنها تكون أم ولد. نعم. تعتق بموته من كل ماله ولو لم سواء كانت مسلمة أو كافرة، لا ننظر إلى دينها، سواء واقعها وهي مسلمة أو واقعها وهي من أهل الكتاب، فإنها تصير أم ولد. نعم. ولو لم يملك غيره، يعني ولو لم، يعني لا نحتاج إلى الوصية، نقول هل أوصى بالثلث، هل هي داخل الثلث، هل هي زايدة على الثلث، فيقول ولو لم يملك غيره، ما عنده إلا الحرمة هذه. نعم. لحديث ابن عباس يرفعه: من ودع عمته فولدت فهي موثقة عن دبر منه. نعم. رواه أحمد وابن ماجه. وإن أصابها في ملك غيره بنكاه أو شبهة ثم ملكا حاملا عتقت الحمل. عتق الحمل، لأن الحمل منه ولده، لكن هي لا. نعم. عتق الحمل ولم تسر أم إذا ولد. وقعها بشبهة أو وقعها وهي في ملك غيره فإنها وحملت الحمل حر، لأنه يعتق منه، لأنه أصبح له رحم ابنه. أما هي فلا، لأنها شرط عتقها أن تحمل منه وهي في ملكه، وهذه حملت وهي في غير ملكه. نعم. ولم تسر أم ولد. نعم. ومن ملك عمة حاملة فوديها حرم عليه بيع الولد ويعتقه. ومن ملك، نعم، ومن ملك عمة حاملا فوديها حرم عليه بيع الولد ويعتقه. ويعتقه حرم عليه بيع الولد، لأن الماء يزيد بالنسبة للولد، والولد الحمل هذا يتأثر بالماء الذي يأتي وهو المني، فيقول حرم عليه بيع الولد، لأنه واقع وهو الولد في بطن هذه المرأة، ويعتقه يكون حرا. نعم. لأنه ليس ولده، ولد لغيره، واقعها وهي حامل. نعم. وأحكام أم الولد كأحكام الأم. أحكام أم الولد من حيث الدية، من حيث الدية، جنى إنسان على أم ولد وتسبب في قتلها خطأ وطلبوا الدية، هل نعطيها دية الحرة ولا دية الأمة؟ دية الأمة. هذا يبين لنا في هذا الفصل الأحكام لأم الولد، ما هي التي تكون فيها كالحرة وما هي التي تكون فيها كالأمة. قال: وأحكام أم الولد فيما يتعلق بالدية فهي كالأمة. نعم. وأحكام أم الولد كأحكام الأمة من حيث الدية ومن حيث الجراح، أرش الجراح، فهي كالأمة. معنى هذا أنه لو أن إنسان جنى عليها وتسبب في قتلها خطأ، نقول دية الحرة نصف دية الذكر، ودية الرجل 100 من الإبل، ودية الحرة 50. هل يترى دية أم الولد 50؟ لا، دية أم الولد قيمتها، هي أم ولد، لكن نقول لو لم تكن أم ولد كم قيمتها؟ قالوا قيمتها مثلا 1000، قيمتها 2000، قيمتها 100، فقيمتها كذا. الجراح لو أن إنسانا جنى عليها، لو قلنا بالنسبة لليد للحرة نصف الدية، الأذن للحرة نصف الدية، الأنف الدية كاملة، اللسان الدية كاملة، الشفتين في كل واحدة نصف الدية، العينين في كل واحدة نصف الدية، وهكذا بالنسبة للحرة. لكن الأمة القيمة، ديتها في القيمة، ننسبها إلى قيمتها. نعم. كأحكام الأمة القن. نعم. من وطء وخدمة وإجارة ونعم. ويبين لنا في أشياء كالأمة وفي أشياء كالحرة. الدجال قال رحمه الله في أدية وفي عرس الجناية وفي موضوع الوقت وموضوع الخدمة وموضوع الإجارة والإعارة والإيداع فهي كالأمة ليست كالحرة. الحرة لها القسم تطالب بالقسم، لا بد لها من المبيت، لا بد لها من القسم، لا تحتاج إلى الميراث، هذه لا، في هذه الأحكام تكون كالأمة. نعم. من وطء وخدمة وإجارة ونهب كإعارة وإيداع. نعم. لأنها مملوكة له ما دام حيا، لأنها مملوكة لسيدها ما دام حي، له أن يستمتع منها كامل الاستمتاع، له أن يؤجرها، له أن يطعها، له أن يستمتع بها كيف شاء، فهي كالأمة. نعم. لا في نقل الملك في لا في نقل البيع، لا ليست كالأمة، ما يبيع، لأن هذه سلكت طريق يؤدي بها إلى العتق، سلكت طريق يؤدي بها إلى العتق، لكن ما ندري الطريق هذا يطول ولا يقصر. الرجل هذا قد بكرة ولا بعده يموت، معناه تعتق بكرة ولا بعده، وقت ما ماته قد يعيش 20 سنة 30 سنة تبقى على ما هي عليه. فهي سلكت طريقا يؤدي بها الى الحرية، ولا ندري ايطول الطريق ام يقصر. فاذا كان التصرف يؤدي الى نقل الملك، قال انا ببيع، انا برهن، نقول لا ما في بيع ولا في رهن، قال انا واجر، يقول ما يخالف الاجراء لا حرج. نعم. لا في نقل الملك في رقبتها ولا بما يراد له، ولا بما يراد له، بما يراد له يعني أشياء ليست نقل ملك وإنما تؤدي إلى نقل الملك. فمن نقل الملك الهبة، وهبت فلانا فلانا، نقول لا هذه لا تهب، هذه أم ولد. من نقل الملك البيع، نقول لا هذه لا تباع أيضا. نعم. أي لنقل ذلك. نعم. فالأول كوقف وبيت، الأول يعني الممنوع نقل الملك أن يقفها، نقول له هذه ما توقف، يبيع نقول له هذه ما تباع. نعم. وهبة وجعالة. نعم. فالأول كوقف وبيع وهبة وجعلها صداقا. نعم. ونهوي. نعم. والثاني كرحل، وجعلها صداقا ونحو ذلك، كأن يجعلها عوض خلع، أو أن تجعل أن يجعلها عوض خلع. فلان عنده ابنتي وحياتها معه غير مستقرة، أقول بعطيكم الولد هذه على أن تخلع ابنتي، هذه لا ما يفعل. نعم. والثاني كرهن وكذا نهوها، والثاني يعني اللي يؤدي إلى نقل الملك الرهن، يعني بعطيك هذا أم الولد رهن، معناه إذا ما سددت لك المبلغ في يوم كذا أم الولد لك، وهذه لا يمكن، أم الولد لا ما تصير لك. نعم. أي له المذكورات كالوصية به. نعم. لحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع أمهات الأولاد، نهى عن البيع أو ما يؤدي إلى البيع إلى نقل الملك. نعم. ما يراد له. نعم. وقال لا يبعن ولا يهبن ولا يرثن، يستمتع منها السيد ما دام حي، وإذا مات عتقت. نعم. يستمتع منها السيد ما دام حيا. نعم. فإذا مات فهي حرة. نعم. رواه الدارقطني. وتصح كتابتها، ليه قلنا وتصح كتابتها؟ لأن الاستيلاد طريق إلى الحرية، والكتابة طريق إلى الحرية. فمثلا أنا لو بغت لو أردت أذهب إلى العزيزية على سبيل المثال، ممكن أذهب مع طريق النفق من هنا وأنزل في العزيزية، يمكن أجي مع طريق الثاني هنا من طريق الغزة وأصل للعزيزية. كلا الطريقين يؤدي إلى المطلوب أو لا؟ فلا يقال لمن ذهب مع هذا الطريق أخطأ، ولا يقال لمن ذهب مع الطريق الثاني ابتعدت عن الجاد. كلا الطريقين يؤدي. فيقول رحمه الله: أم الولد يصح كتابتها، لأن الكتابة تؤدي إلى الحرية، والاستيلاد يؤدي إلى الحرية، فكلا الأمرين يؤدي إلى المطلوب. إن أدت الأقساط عليها والمبالغ المطلوبة منها في حياتها عتقت وخلاص، وإن لم تؤدي فما دامت قد ولدت منه فهي تعتق بعد الموت. نعم. وتصح كتابتها فإن أدت في حياتي أتقت وما بقي بيدها لها. نعم. وما بقي بيدها لها، فإن أدت في حياته أتقت، يعني هو باعها على نفسها بعشرة آلاف ريال، أدت العشرة وعتقت، بقي عندها 2000-3000، نقول خذوها، لا بقيت لها. فإن أدت في حياته عتقت وما بقي بيدها لها. نعم. وإن مات وعليها وإن مات وعليها، يعني لو سددت أربعة أقساط، هي اشترت نفسها